فسروا لنا قول الحق تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. مثل ما تقدم، نعم، هم اتخذوهم عبدوهم من دون الله ليقربوهم من الله زلفى، فقولهم ما نعبدهم يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربوهم من الله زلفى، وقبلها يقول جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. ثم قال سبحانه: ألا لله الدين الخالص، يعني عباده الخالصة له وحده جل وعلا، ليس له شريك في ذلك، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هناك سورة البينة، قال جل وعلا: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ولهذا قال سبحانه: ألا لله الدين الخالص. ثم قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء لا نعبدهم إلا ليقربونا زلفى، يعني يقولون هؤلاء المتخذون يقولون ما نعبدهم، يعني هؤلاء الآلهة من أصنام وأشجار وأحجار وكذلك وأنبياء وغيرهم، إلا ليقربونا زلفى، يعني ما نعبدهم لأنهم يخلقون أو يرزقون أو ينفعون أو يضرون، لا، هم يعرفون أن الله هو النافع والله، يعرف المشركون الأولون من قريش وغيرهم يعرفون أن الله هو النافع والله والخلاق الرزاق والمدبر والمحيي المميت، يعرفونها كما قال جل وعلا أنا والنبي يسألهم، قال سبحانه لنبيه: قل من يرزق من السماء أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، قال تعالى: فسيقول الله. يقول المشركون فقل أفلا تتقون، يقول لهم يا محمد: أفلا تتقون إن شركتم بالله. وأولها يقول سبحانه قل، يعني يقول يا محمد للناس قريش وغيرهم: من يرزق من السمر، من هو الذي يرزقه من السمر، من يرزقه من السمر، يعني يرزق العباد من السمر، يرزق من السمر بالمطر وغيره من الأرض النبات الذي ينبته الله، الثمار والحيوانات التي في الأرض والمعادن وغيره عليه. أما يملك السماء والأبصار، قل يملك سمع الناس وأبصارهم، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، يعني في العالم كله، قال الله تعالى: فسيقول الله، يعني حول المسلم يقول الله هو المدبر للأمور والخلاق والرزاق والنافع والضار والذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى. فسر إخراج من الحي من الميت، إخراج المسلم من الكافر، نعم، والميت من الحي، الكافر من المسلم، وفسر بإخراج البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة، والنبات من الأرض الميتة، كل هذا إخراج، نوع من إخراج الحي من الميت والميت من الحي. فالمقصود أن المشركين من عبادة الأوثان يعرفون الله سبحانه والنافع والله وهو مدبر الأمور وهو الخلاق الرزاق، ولكنهم يعبدون الآلهة ليشفعوا لهم وليقربوا من الله زلفى، لا لأنهم ينفعون ويضرون، بخلاف كفار المشركين المتأخرين، هؤلاء قد وقعوا الشرك الأكبر من جهة الربوبية، بعض المشركين المتأخرين شركهم أكبر من أولئك المشركين، لأنهم أشركوا مع الله في الربوبية وظنوا أن بعض آلهاتهم يدبرون الأمور ويتصرفون في الأمور وينفعون ويضرون، وأن الله يعلم هذا وهذا بعض، هذا كفر بالربوبية، شرك بالربوبية أعظم وأقبح من شرك قريش وأشباحه. قال الله تعالى: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فسماهم كذبة في قولهم إنهم يقدمون زلفى، كفار كفار لأنهم عبدوهم مع الله ودعوهم واستغاثوا بهم ونزعوا لهم وتقربوا لهم فصاروا بهذا كفارا. ولهذا قال سبحانه: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، يعني لا يوفق لقبول الحق والذي هداية البلاغ قد بلغه سبحانه الرسل والكتب، لكن لا يهديهم، لا يوفقهم بسبب إعراضهم عن الحق واستكبارهم عن الحق